ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات، وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية اللطف واللين في قوله فلا يتوبون إلى الله، ثم ذكر حقيقة المسيح وأمه. المسيح لهن هنا سم إلهن أحسن لا إله إلا الله لا يتوب هذه الآيات ظاهرة الدلالة على كفر النصارى، والله يخبر عن كفرهم بلفظ التأكيد لقد، أي والله لقد كفر في ثلاث آيات في هذه السورة، في هذه السورة ثلاث آيات كلها فيها الحكم على النصارى بالكفر، ومع ذلك يقول الجهلة الضلال السفهاء من بعض الكتاب وبعض المخدوعين يقولون لما تقولون عن النصارى كفار، يقول قولوا يعني سموهم باسم، وإذا ذكرتم مذهبا فقولوا يعني الآخر، قولوا الآخر لا تقول الإسلام والمسلم كافر، لا قولوا المسلمين وغيرهم غير المسلمين، لا تقول النصارى قولوا غير المسلمين، وهذه ما تعطي غير المسلمين ما تعطي حكم غير المسلمين، هم صحيح هم غير المسلمين، لكن اللهم وصفهم بالكفر يعني بالكفر به وبرسله، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالنصارى من فريق الكافرين، وكذلك اليهود وكذلك سائر المشركين. فإذا ذكرنا هذه الأمم نقول الكافرة، الأمم الكافرة، كل هذه الأمم على كثرتهم كفار، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يشكرون، بل ولا وأكثرهم لا يعلمون. فهذه الأمم الكافرة التي انفتن بها جهلة المسلمين هذه تنقسم إلى قسمين، رؤساء طواغيت مستكبرون ظالمون مفسدون، وطبقة الأتباع والشعوب الضائعة التي ما هي إلا كالبهائم لا يعرفون حقا ولا فرقان ولا نور ولا بصير. ينطبق عليهم قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أبدا لا يعرفون إلا يعني الكد والأكل والشرب والنكاح بأخبث الطرائق، الزنا والواط، حتى بلغ بهم الأمر والجهالة من يعني دولهم ومنهم أن قننوا إتيان الذكور، قننوه يعني جعلوه جائزا، أباحوه في قانونهم إن الرجل يتزوج رجل أكثر من هذا الانحطاط، ومع ذلك ينظر إليهم جهلة المسلمين بمنظار الإعجاب، لأنهم فتنوا بهذه الحضارة. هذه الحضارة هذه فتنة عظيمة. ما زادت أوجبت لهم الطغيان والكبر والتسلط. شوفهم يصنعون الأسلحة التي يدمرون بها الأمم والألوف والملايين من الناس. عليهم لعائن الله تترى، عليهم لعائن الله. و وفي مقدمتهم هذه الدولة الحقيرة الكبيرة أمريكا، الولايات المتحدة، هذه أخبث وأعتى دولة. وهكذا من يقف أثرها في الكفر والطغيان والتسلط. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.